مثل عمر يطوف ويسعى ويقصر. والأمر الثاني التحلل وهو مشترط. والأمر الثالث الإحصار. فإذا رفض الحج فإذا رفض الإحرام بإحدى هذه الأمور محظورات الإحرام تجب عليه حتى لو رفض. يعني لو أن شخصا ذهب للحج ولبس المخيط ثم أتم الحج وعاد إلى بلده نقول تجب عليك الفدية. وكذلك لو قال الشخص وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ومرض ولبس قبل التحلل الثياب ثم بعد ذلك تحلل نقول تجب عليك الفدية حتى لو تحللت بالاشتراط. وهكذا قال أو لا أي أو لم يتحلل، يعني حتى ولو زال على إحرامه. مثل لو شخص في العمرة تطيب نقول تجب عليك الفدية، فلو أداها وهو محرم صح منه ذلك. ولو أكمل العمرة ولم يفدي تجب عليه الفدية حتى ولو رفض الإحرام، لأن الفدية متعلقة في ذمته. ولو أن شخصا خرج من العمرة من غير الثلاثة، مثل لو أن شخصا لبس المخيط ثم ذهب للحج ووجد زحاما شديدا فقال ما أريد أن أكمل الحج وذهب إلى بلده نقول تجب عليك الفدية. والرفض إحرامه هنا لا يقبل منه بل يكون محرما ولا يخرج بالإحرام إلا بإحدى الأمور الثلاثة السابقة. أما في الصلاة لو رفض الصلاة وهو يصلي يعني نوى بقلبه الخروج منها يخرج، كذلك في الصيام. أما الصبي لو شرع في الإحرام بأن نوى عنه وليه ثم بعد ذلك وجد أولياءه مشقة على الصبي بالإحرام قالوا لا نريد أن يعتمر زحام ونريد أن يرفض الحج ويخرج منه، فيصح ذلك لأن الصبي لا يجري عليه التكليف. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أسألك يا كريم، لو ما استطاع أن يصوم قبل عرفة هل يصوم أيام التشريق؟ ها؟ يصوم، شو الدليل؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام يوم التشريق قال إلا لمن لم يجد الهدي، فإذا لم يدرك يصوم. يعني لو وافق مثلا ثاني أيام التشريق يوم الاثنين وقال شخص في المدينة ولم يحج قال أريد أن أصوم الاثنين ولا يجوز ويجب أن تفطر، لأن من يعن صيام يوم التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. قل متى يبدأ الصوم الحاج متمتع والقران مثل ما ذكرنا من حين يحرم بالعمرة يبدأ زمن الصيام إلى قبل يوم عرفة، ما استطاع عرفة لا يصوم ويوم النحر لا يصوم يصوم يوم التشريق. يقول ما هو الراجح في أفضلية صيام يوم عرفة وعدم صيامه؟ الأفضل عدم الصيام للحاج في عرفة، أما غير الحاج كما تعلمون حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام وقال إنه يكفر السنة. طيب الزاد جزاء الصيد. طيب لو شخص صدم مثلا أرنب له مثل، الأرنب له مثل. لو سألك شخص والله أنا ذهبت بعد بيار علي في الطريق وأنا في السيارة صدمت أرنب، هذا علي إيش تقول له؟ أيوه يخير، صحيح يخير بماذا يا عبد الله؟ نعم خير بين أو لا، أو شيء خير بين إيش؟ بين إطعام وبين بين صيام، ها ها يعني بالمثل. طيب لو نفرض مثلا أن الشاه بمئة ريال خلى بمئة وعشرين، تمام، خلى على نص صاع، كم يطعم؟ يشتري بمئة وعشرين ريال مثلا رز. لو فرضنا أن الكيلو بعشرة ريال، لا كل نص صاع بعشرة ريال، كم يطلع من صاع؟ ستين. أيوة يعني كم يصوم من يوم على الحساب هذا اللي ذكرناه البسيط؟ كم ها عندنا لو الشات بمئة وعشرين ريال نخرج طعام، طيب يعني لو جينا نشتري 120 رز، لو فرض ان الكيلو بعشرة ريال كم يطلع عندنا من نصف الصاع؟ بستة ريال. طيب كم صاع يطلع عندنا؟ عشرين، يعني يطعم عشرين مسكين او يصوم عشرين، يعني ايش اسهل له صهيب؟ أطعم، لأن الصيام كثير يطلع. بنت رح نسهلناكم، ممكن يصوم ستين يوم تسعين يوم، الحين الرز رخيص يصير الكيلو مثلا ثلاثة ريال، شو الكيلو ثلاثة ريال، قل نص صاع بخمسة ريال، والغنم الشات بخمسمية ريال على الأقل، خمسمية تقسيم خمسة مية فقير، مئة فقير يعني يصوم مئة يوم. لو صدم حمامة، لو اختار الصوم أي صار أسهل له الإطعام. إذا قيل لماذا التفاوت، نقول حتى تعرف فضل الله عز وجل ورأفته وتسهيل الأمور لك. نعم. طيب بسألك ياسر، لو شخص ذهب للحج ثم مرض، يعني قبل عرفة بيومين دخل المستشفى وعمل عملية ولم يخرج من المستشفى إلا بعد الحج بأسبوعين، يعتبر محصر؟ نعم، ها يعتبر محصر. طيب الشيخ إبراهيم، لو شخص يستطيع أن يطوف بالبيت كذا لكن ما استطاع يذهب إلى عرفة، ها إيش يسمى؟ ها مستور، ها إيش مستور؟ يعني إيش يسمى العلماء؟ فوات. الفوات يعني فات عرفة، والحصر بس عن الكعبة، عن الطواف والسعي. الطواف والسعي يسمى حصار منع عنه، والمنع عن عرفة يسمى فوات، لأن الطواف ما يفوت، أما عرفة فيفوت زمنها. لو شخص مثلا حرم بالعمرة، ما نقول فاتتك العمرة، استطيع أن يدي بعد شهر شهرين ثلاث. نعم. يقول هل يفهم قول المصنف رحمه الله ثم حل أن يصوم عشرة أيام ولا يحل له أن يتحلل قبل أيام عشرة؟ هي نعم، يعني إذا على قول المصنف ما استطاع أن يصل إلى الكعبة مثل وقت القرامطة لما كانوا ما استطاع أن يطوف، فعلى قول المصنف ما عندك هدي صوم عشر أيام، يعني يلبس الحرام، تكون لابسا الحرام عشر أيام ثم بعد ذلك تحلق وتحل. يقول ماذا عليه إذا وطئ بعد التحلل الأول في الحج؟ شاه كما سبق لكم من قبل. طيب عبد الغني، وش الدرس الماضي في الزاد؟ دم المتعة والقرآن. عبد الرحيم، شو الفرق بين دم المتعة والقرآن؟ ها؟ نعم يا حافظ، حافظ، شو الفرق بين المتعة والقرآن؟ دم المتعة ودم القرآن. نعم يا كريم، ها؟ طيب ما في فرق في الحكم، لكن مش معنى تمتع القرآن؟ أنسى أكينا. طيب عز الدين، لو أنت في الحج أردت عمره ما عمره ثم تحل منه ثم الحج، هذا شو يسمى؟ ها؟ تعمل عمره في شوال ثم تفرغ منها ثم تلبس ثوب، شو يسمى هذا؟ هذا تمتع. طيب التمتع وش يلزم منه؟ هذه كذا. طيب يا عبد الله، لو ابن عمك في مكة وعمل مثلك عمره ثم فرغ منها ثم حل ثم هل بالحج، تمتع هذا صح؟ وأنت لو من المدينة عملت نفسه تمتع صح؟ كم عليكم من هدي أنت وياه؟ لا تشتركون في بدنة يكفي؟ ها؟ كل واحد شاف ايش تقول سلمى؟ أهل مكة ما عليهم هدي، الله يقول سبع إذا رجعتم. ها؟ في مكة، ولد عمك في مكة ما عليه هدي، ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب لو شخص مثلا قبل أن يحرم فقد ماله وهو يريد أن يتمتع، ماذا يصنع؟ ها؟ لا، لو حج تلبس بالحج. ها؟ لو شخص بعد أبيار علي ركب القطار وروح الحج، القطار دخل حمام بيرفع ثوبه سقط في دورة المياه نقوده ويريد أن يتمتع، ما عنده مبلغ التمتع، يصوم. تمام، يصوم 10 كذا، متى يصومها؟ لو الحين لو مثلا عبد الله روزي ذهب في 15 شوال، متى يصوم؟ أيوة بداية الإحرام، بعد الانتهاء من نسك يصوم. طيب يعني يصلح يصوم ثاني العيد يا عمار؟ ثاني العيد يصلح. طيب لو كان البراء يبغى البراء تبغى تصوم أنت نافلة، يصلح ثاني العيد؟ لا، يعني استثني بس إيه مثل ما قلت إلا اللي من لم يجد الهدي. تمام. نعم. طيب سلمان، لو في عندك أخ مثلا صغير عمره سنة ولبسته الإحرام والصغير وضع له ما يتحفظ به، هذا مخيط صح؟ أيوه، هل يلزم فدية؟ لا يلزم، لأنه صغير يتساهل فيه. نعم. لكن لو كان كبيرا عمره 12 سنة 13 سنة قل يتجنب محظورات الإحرام حتى لو ما يبلغ، ووليه هو الذي يخرج عنه فدية، لكن الصغير الذي ما يميز يتساهل فيه في لبس المخيط، وكذلك لو في الخروج من النسك، فإذا كرر المحظور هل يفسد الحج والعمرة؟ لا لا، سوى الوطئ كما كان قبل التحلل الأول بالحج، لكن يمضي فيه. يعني الحج والعمرة لو فعل جميع محظورات الإحرام ما نقول والله فسد الإحرام والبس ثوبك وذهب لأهلك بلدك، بينما فدية وفدية وفدية مما يجب فيه الفدية غير عقد النكاح، ولو خرجت وعدت إلى بلدك ما زلت محرم، لو تعقد عقد النكاح يبطل وهكذا. فلا تخرج من نسك إذا دخلت فيه إلا بالأمور الثلاثة السابقة، إما تنتهي منها أو تكون قد اشترطت وحللت، أو يكون فيه حصار وحللت أيضا. يقول هل يجوز للشخص يؤخر الفدية كي يفعل المحظور من جنس أكثر من مرة؟ إذا كان يتعمد لا، لكن لو وقع له ذلك لبس المخيط استمر على لبس المخيط هذا محظور واحد. يقول لو شخص حلق شعره ثم فدى ثم حلق مرة أخرى وهو محرم هل الفدية؟ نعم، ما دام فدى خلاص ينتهي ذلك فلا يفعل شيء، لو فعل يفدي، ولو فدى وفعل نفس محظور وكرره فدية وهكذا. فما الدلالة أن من فعل محظورا كرر محظورا من جنس واحد يفتي مرة واحدة؟ لأن محظور واحد، تكرر ما تكرر هو واحد. يعني لو شخص طلق قال زوجتي طالق، ثم بكرة قال أكد تلك الطلقة زوجتي طالق، وكرر 100 مرة هي واحدة. ذلك الجماعة في نهار رمضان والزاد أمس، ها شو كذلك في المحصر هنا. طيب أنت غايب أمس يعني. طيب مصطفى إيش معنى محصر؟ ها الصد منع، أيوة، عن الوصول إلى وين؟ مسجد الحرام. يعني الصد المقصود يعني عشان يطوف يسعى، عرفت؟ لما استطاع محصر. طيب يا شيخ، لو شخص ذهب إلى مكة بالقطار ومرض، لما وصل إلى جدة مرض، كيف يخرج من العمرة؟ يعني مرض رادوا يعملون لها عملية، يخرج إيش؟ وش الهدي؟ بدنة؟ يعني يذبح بعير؟ وش تقول صحيح؟ يذبح ماذا؟ ها؟ سبب بدنة أيوة؟ أو شاه؟ يعني لو الشخص مثلا بالقطار مرض احتاج عملية جدا، انزلوا هو على إحرامه، قال ماذا أصنع؟ نقول أنت الحين محصر بالمرض، لكن تحلل من العمرة تذبح شاه. وسيأتي إن شاء الله في باب الإحصار والفوات لنذبع. طيب لو قال شاه، لو هذا المريض قال أنا مريض، أنا فقير، المريض هذا قال أنا فقير ما عندي مبلغ شاه، ماذا تقول له؟ ها صوم إيش؟ كم؟ ثلاثة كريم، ها؟ ها؟ صوم إيش؟ يعني قم صلوا صوم 10 أيام، والراجح ليس عليه صوم،